الوحدة العاشرة، بغداد. هل كتبت الواجب يا أحمد؟ نعم يا أستاذ، وأحضرت مخططاً تاريخياً لمدينة بغداد. هل يمكن أن تنظر إلى المخطط وتحدثنا عن هذه المدينة وتصفها لنا؟ نعم يا أستاذ، أسس هذه المدينة الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على نهر دجلة سنة 145 هجرية، وقد صممها المهندسون المعماريون على شكل مدينة دائرية يحيط بها سوران. في مركز المدينة قصر الخليفة الذي سمي قصر القبة الخضراء، والمسجد الجامع، وحولهما منازل أولاد الخلفاء ودواوين الحكومة، ثم منازل السكان والأسواق التجارية. وللمدينة أربع بوابات، هي بوابة البصرة، وبوابة خراسان، وبوابة الكوفة، وبوابة الشام. وأقيمت خارج المدينة ثكنات عسكرية للجيش. أحسنت يا أحمد، قدمت معلومات وافية عن مدينة بغداد وتصميمها وعمارتها.